بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده في قراءات القداس الحد الرابع من شهر توت، والشهر توت احنا عارفين انه اول شهور السنه القبطيه، عشان كده بيبدا بحاجات كده نقط مهمه في حياتنا. يمكن ربنا دي من حكمه الله ان هو يصنع مواسم في كنيستنا. نبص نلاقي فيه أعياد، والأعياد تتكرر كل سنة، عيد الميلاد، عيد القيامة. نبص نلاقي سنين، سنة تعدي وبداية سنة جديدة ونهاية سنة قديمة، وهكذا. الاحتفالات والأعياد اللي ربنا رتبها كان القصد بيه حتى في الطقس، وفي ربنا جعل يبقى فيه شتاء وصيف وربيع وخريف. كل التغييرات دي يمكن ربنا بيقول خلينا الإنسان دايما يكون عنده أمل لبداية جديدة دايما كده. عشان كده دايما مع صيام ميلاد، مع صيام الكبير، مع سنة بداية سنة جديدة، نبص نلاقي كأن ربنا بيدينا هدية جديدة ويقول إن أنا ما زلت أحبكم وما زلت أحب كل نفس أنا خلقتها، وأنا مستني توبتها ومستني رجوعها لربنا. عشان كده برضو في الشهر الأول اللي هو شهر توت بيبقى في كلام جميل عن الحاجات البدايات الجديدة والحاجات الحلوة. فمن ضمن البدايات الجديدة مع ربنا اللي هي حياة التوبة. عشان كده قصة الإنجيل بتاع القداس النهاردة عن المرأة الخاطئة اللي جت ودخلت الوليمة اللي كان حاضر فيها السيد المسيح له المجد. في القصة دي نلاقي نستفاد حاجات روحية ياريت ان احنا نحط ونخلي بالنا منها. ان هذه المرأة اول حاجة ان هي دخلت واقتحمت البيت اللي كان قاعد فيه السيد المسيح له المجد دون دعوة. يمكن المدعوين ما خدوش بركة، ده صاحب الدعوة نفسه ما خدش بركة، بل خد خطية انه ادان التصرفات السيد المسيح له المجد. فصاحب احيانا يكون صاحب العطية ما خدش بركة، واحد ادى عطية للكنيسة او قدم عطية لواحد فقير لكن قدمها بطريقة غلط ولا قدمها بطريقة مش كويسة، يبقى ما خدش بركة، ما عملش حاجة، لانه ما عرفش يقدمها بالتضاع، ما عرفش يقدمها بمحبة. ممكن يكون انسان لازق في الكنيسة لكن ما خدش بركة، لازق في الكنيسة لكن لسه الخطايا لازقة بقلبه، مش عايز يطلعها ومش عايز يعترف بيها. عشان كده ممكن يكون أصحاب الكنيسة أو أصحاب الخدمة أو أصحاب العطية أو أصحاب الحاجات الكويسة دي ممكن للأسف إن هم ما ياخدوش بركة من المسيح لأن أفعالهم مش كويسة ولا تمجد الله بل تمجد أنفسهم. لكن المرأة دي الغريبة عن الوليمة هي اللي خدت بركة، هي اللي خرجت من المكان ده محررة من خطاياها، مغفور لإيمانك كده خلصك، خدت الخلاص لأجل اتضاعها. عشان كده أحيانا كتير هذه المرأة، خدوا بالكم النقطة اللي بقولها تاني، أن هذه المرأة دخلت الوليمة دون دعوة. ياما ناس بتعلق تقصيرها في حضور القداسات أو الحياة الروحية بتقصير الآباء الكهنة مثلا من الافتقاد، طبعا مع احتفاظ أن ده التقصير دوت ما هوش صح، يعني ده مش تبرير لان ده صح او خطأ، لكن ده مش هو موضوعنا. او تقصير الخدام في مدارس الاحد، او تقصير الاسقف، او تقصير اي حد في السؤال عن الخراف الضالة، ولكن دوت مش حجة. لان الانسان اللي بيبحث عن ربنا هيلاقي ربنا بيسخر ان شاء الله الكهنة كلها، ان شاء الله البطرك نفسه يجيبهوله لحد عنده حتى لو كان قلبه بيبحث عن الله. لكن هيفضل يبحث عن الإدانة ويبحث عن مين السبب ومين اللي عنده المشكلة. نبص نلاقي النتيجة أن الشيطان بيصيد هؤلاء الناس في مصيدة الكسل ومصيدة البعد عن ربنا. عشان كده المرأة دي ما عملتش حساب أن ممكن حد وهي داخلة البيت، أنت إيه اللي ندخلك البيت دوت، مين اللي دعاكي ولا مين اللي قالك تيجي. لا، هي اقتحمت هذا المكان ودخلت ووجدت الخلاص لنفسها. فاحنا ننتبه في حياتنا ان احنا اللي عايز ربنا يبحث عنه ويدور عليه ويتعب من أجل الله. وممكن احنا واحنا بندور على المسيح الشيطان مش بيسكت، الشيطان بيسكت عليك وما بيسيبك في حالك لما تيجي تروح بار عشان تشرب خمرة، ما بيعطلكش، ما بيرزقكش في السكة بحادثة تعطلك في السكة، ولا إشارات مقفولة ولا زحمة في الطريق عشان يعطلك. لا بالعكس، ده يسهلك الطريق توصل زي الرهوان عشان توصل للبار عشان تشرب ويسكي، ولا عشان توصل لمكان تلعب فيه قمار، ولا عشان توصل لخطيئة، يسهل يجيب لك الطريق مية مية. لكن لما تيجي توصل وتروح على الكنيسة أو تقف علشان تصلي أو تفتح الكتاب المقدس عشان تقراه، يحط لك قدامك 100 حجر عشان يعطلك. فعشان كده واحد ممكن يجي يبقى عايز يروح الكنيسة، تبص تلاقيه عطلته فكرة. مع الحجارة ديت مش حجارة، مش هتلاقي حجارة وقعت على دماغك يعني من السماء، يروح جاي لك حطت لك فكرة. لا، هم حاجة واحدة برضو. الشر بيبقى موجود قدامنا وموجود جوانا، وعشان كده احنا بنطلب من ربنا نقول يا رب احفظنا من الشر اللي بيطلع من جوه. لان الانسان هو مش الانسان ما بيبقاش هو يعني جميل قوي، والشيطان بس هو اللي وحش خالص. يعني الشيطان وحش ماشي وافكاره وحشة ماشي، لكن الانسان تصورات قلبه شريرة زي ما قال الكتاب المقدس. عشان كده احنا بنصلي ونقول يا رب يعني ارحمنا من الشر اللي يطلع من جوانا والشر اللي يجينا من بره. الاتنين وحشين. الشر اللي بيبقى احيانا الانسان بيبقى عنده افكار شريرة جدا يعني، وبيبقى ضد ربنا في حاجات كتيرة. فعشان كده احنا نخلي بالنا. المرأة دي ارادت ان هي تخلص، فعشان هي بتحب ربنا ضحت بأنها ممكن تتعرض لمواقف محجلة، وأنها ممكن تتعرض لمواقف مش كويسة، واقتحمت الوليمة ودخلت ووجدت خلاصا لنفسها لأنها فعلت هذا. الحاجة الثانية اللي كانت برضو جميلة في قصة هذه المرأة أنها ذهبت إلى قدمي المسيح. ويمكن دي من العادات اللي موجودة في المجتمع في الوقت دوت، كانت دايما الاعداد بتبقى على الارض، وكان ممكن يبقى حاطين زي شلته كده او يعني مخده صغيره كده بيقعدوا عليها، وغالبا ما بتبقى الرجل من الخلف، يعني قاعدين كده الرجل كده جايه خلف الانسان وهو قاعد على الارض. فعشان كده في مره يقول كده: فاتت عند رجليه ومن خلفه، من خلفه عند رجليه. يعني اولا عند الرجلين، ده إشارة لطريق ربنا، إن الإنسان اللي عايز ربنا يمشي على طريقه، زي ما قال الأقدام تشير إلى طريق المسيح. فاللي عايز المسيح زي ما قال الكتاب المقدس في سفر النشيد: سيروا على أثار الغنم. والغنم هنا الرعية والخدام الله اللي بيرشدونا، والروح القدس اللي بيرشدنا، نسير على أثار الغنم. فالقدم تعني ان احنا نمشي حسب ما ربنا عايز، مش زي ما احنا عايزين. طريق ربنا ما بيبقاش سهل، طريق ربنا بيبقى، قال عنه كتاب السيد المسيح له المجد: ما تحكش علينا وما لناش الطريق بتاعنا مليان بالورود ومليان بالمكافآت ومليان بالنجاح. قال كده: الطريق بتاعنا هو باب ايه؟ باب ضيق. ولكن الانسان اللي بيسير في هذا الطريق ويحتمل الضيق اللي فيه، يجي في الاخر يقول له: نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، ادخل الى فرح ايه؟ فرح سيدك. فالاقدام تشير الى خطوات المسيح ووصاياه وتعاليمه. اللي عايز يمشي مع ربنا يسمع كلام ربنا ويطيع كلام ربنا. لكن اللي عايز يمشي على دماغه وحط كده، احيانا الناس، يمكن انا قلت لكم واحب اكررها كتير الجملة ديت في الايام الاخيرة، من الحاجات الخطرة على الانسان في الزمن الاخير حاجتين وحشين قوي: الغنى والعلم. الغنى والعلم، الحاجتين دول ممكن يقربوا الانسان من ربنا ويكونوا سبب بركة لحياته، وممكن تكون سبب نقمة لحياته ويبعده عن ربنا. عشان كده تعجبني في الكتاب المقدس الآية تقول: يا رب لا تعطيني غنى يجعلني أكفر بك، ولا تعطيني فقرا يجعلني أنساك. يعني ما تخلينيش أبغاني لدرجة أن أنا أقول أن ممكن أصنع كل شيء بالفلوس وأنسى الله وأجحد ربنا، ولا تعطيني فكري يخليني أنكرك بسبب الضعف وبسبب الضيق اللي أقعد فيه بسبب الفقر اللي ممكن يصيبني. عشان كده أظهر الغنم يعني أنت تخليك مطيع، ودي النقطة الثانية، الاتضاع. الأقدام معناها الاتضاع، إنسان يكون متضع، ما يحطش فكره فوق فكر الإنجيل. الإنجيل مش كلام مستنيك أنت النهاردة عشان تدرسه هو صح ولا غلط. ما تضيعش وقتك في أنك أنت تدور على، خليك بالإيمان أوصل لربنا أحسن. عشان كده زي ما قال الكتاب المقدس، ناس كتيرة العظماء والفهماء والفكيرة دول عقبال لما بيبحثوا عن ربنا ويدوروا على الآية دي صح ولا غلط، والآية دي تنفع ولا ما تنفعش، والآية دي صالحة للزمن ده ولا مش صالحة، والآية دي مش عارف إيه، والآية دي إيه، والآية دي إيه، يقول يسبقهم البسطاء إلى إيه؟ إلى ملكوت الله. عشان كده القدم هي حاجتين مهمين تخلي، هي أثار الغنم هو طريق المسيح اللي المفروض إن إحنا نطيع الله أكثر من الناس، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. الحاجة التانية الاتضاع، إن إحنا نخلي فكرنا تحت فكر المسيح ونقول يا رب افعل كده اللي أنت شايفه صح في حياتنا. الحاجة التالتة في القصة دي الدموع الكثيرة. ياما عينينا تحس كده ان عينينا نشفت في الزمن ده، زمن غريب، زمن وحش، تحس ان كده بقت قليله صلواتنا اللي بقلب محروق على الخطيه. يقول كده حاسب نفسك كده في البيت وانت بتصلي، كم مره صليت لدرجه ان دموعك تنزل قدام ربنا؟ انا مش عايزك تغصب نفسك عشان تعيط، مش عايزك تغصب نفسك عشان تنزل دمعتين، لا انا عايزك تنزل دموع التوبه، دموع الندم. حس كده انك انت اخطأت في ملك الملوك ورب الارباب، حس انك انت ما اخطأتش في حد ابدا، حتى لو كنت اسأت للبشر انت اسأت في الاول الى الله خالقك. عشان كده الانسان محتاج التوبة دي. يقول كده في الكتاب المقدس داود النبي يقول كده اعوم كل يوم سريري بايه؟ بدموعي. الانسان كده اللي يبكي على الدموع. أي جميلة تانية يقول لك كده، في المساء الدموع وفي الصباح الايه؟ الترنم. أي جميلة حلوة برضو. الإنسان اللي يبايت ليله بدموع الخطية يصبح تاني يوم ربنا عطيله فرحة وسلام في قلوبه، يبقى يصبح بيرنم ويصبح بفرحان. المسيحية أو التوبة مش معناها أنك تبقى على طول مكشرة أو على طول بتعيط. الدموع يقصد بها دموع التوبة، الدموع اللي أنت واقف قدام ربنا تعترف بخطاياك وتعترف بتقصيرك، تكون صفحة مفتوحة قدام الله. لأنك مهما إن غلطت الناس مش ممكن تغلط ربنا، مهما ضحكت على الناس إنك تعطي لنفسك صورة غير الصورة الحقيقية مش ممكن ده يحصل وانت واقف قدام ربنا. ولو صرحت نفسك قدام ربنا هتجد نفسك بتقول يا رب سامحني، وبدموع كثيرة تقول يا رب اغفر لي خطيئتي. فالدموع هي معناها التوبة الحقيقية، التوبة كده القلب اللي بينفعل قدام الله، القلب اللي حاسس بكل كلمة بيقولها قدام ربنا. مش الواحد يقف يصلي يبص يلاقي نفسه بيفكر في المشكلة الفلانية، وأنا عايز أصلي خمس دقايق عشان ألحق أعمل مش عارف إيه، وألحق أطلع الورقة الفلانية، وألحق أجيب أعمل التليفون الفلاني، وبقى يعني شوف بقى التليفونات، وده مش نتكلم عنها، يمسك التليفون بالساعة ونص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة. لو تجمع الساعات كده، لو تبص على التليفون، في ناس كده بص على التليفون بتاعك كده وشوف إجمالي الدقايق اللي انت اتكلمت فيها في اليوم مع الناس في كلام فاضي ملوش أي لازمة، وشوف كلمت مع ربنا قد إيه، يبقى تستاهل أقف بالدموع قدام ربنا ولا لا. آخر حاجة إنها مسحت رجلها بشعر إيه؟ بشعر رأسها. والشعر هنا للمرأة هو مجدها وفخرها، حاجة بتعتز بيها. أنا بجيب الحاجة اللي بعتز بيها دي وبحطها إيه؟ تحت أقدام المسيح. أنا هو قدامك يا رب، أنا هتمنظر قدامك، هو قدامك يا رب أنا هعمل نفسي كبير، عشان كده حتى كده البوز ده كان زمان فاكرين لما كان يلبس الطرابيش ديت، وكان اول ما يدخل على حد يروح ايه، ما ينفعش يدخل على واحد كبير ويشيل. وكانت ديت في الناس بقى الدليكاه في اوروبا لما يسلم على حد يحوش البرنيطه كده ولا بتاع ده حاجات يعني مش عايزينها دي تاخدت من الحياه الروحيه الانسان اللي يبقى متضع. حتى في سفر الرؤيا كده يقول كده لما المسيح يوحنا الحبيب كده وشاف السماء وشاف ال 24 شيخ يقول كده، وال 24 شيخ لهم تيجان على رؤوسهم، واول ما المسيح له المجد يشوفوه قدامه يروحوا رافعين تيجانهم ويرموها على الارض ويسجدوا الى ملك الملوك ورب الارباب. فانا عايز احش كل اللي انا بفتخر بيه احطه تحت رجل المسيح. عشان كده في مره اتكلمت للرجاله وللستات قد ايه يكون احترامنا واحنا داخلين نتناول جسد ودم المسيح. احنا انا بتضايق، لكن احنا يعني بنضطر ان احنا احيانا نكون يعني رحماء ونكون حنينين في حاجات، لان الشعب احيانا مش مستحمل حتى التوبيخ، ودوت علامه وحشه ان الانسان مبقاش مستحمل توبيخ ابونا ولا توبيخ الروح القدس ولا ده. ولكن احيانا احنا بنفلتها. يا ما نبهنا الناس اللي تيجي تتناول وتدخل تتناول الجسد ودم ربنا ازاي بالنسبه للستات وبالنسبه للرجاله. ما يلبسليش بنطلون النص كم اللي بيلبسه، ولا يلبس اللي يوقف لي شعره بالفسدين اللي حاططه لي وعامل لي شعر الناحيه الاخيره، ولا حتى دقنه شكلها وحش قدام ربنا. خش ربنا، وده اللي كنتوا بتشوفوه برضه. شوفوا واحد يدخل على مدير شركه يفضل يعدل في الكرافته بتاعته ويشوف البدله بتاعته تكون ما فيهاش حاجه وحشه، والدقن بتاعته ناعمه جدا، وداخل على مدير الشركه حاجه تقيل. طب ما انت داخل على ملك الملوك ورب الارباب والجسد ودمه. ياما نبهنا على الستات اتخذت حق بالذات في التناول جسد الرب ودمه. خلي لبسك كويس، خلي لبسك محترم قدام ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. بلاش حتى واحنا بنتناول قلنا بلاش الروج بالذات ده، ما تحطيش حاجة في الأرضيات تحطيها على الدم بتاع المسيح. انت تتزيني قدام المسيح، ده زينتك المسيح، الزينة بتاعتكم هو المسيح. داخلين ناخد جسد الرب ودمه، عايزين ايه تاني؟ ازاي نتجمل قدام ربنا؟ ده هو ربنا، هو جمالنا، هو زينتنا، هو فرقتنا، هو تاجنا، هو كل حاجه لينا. واحيانا في ناس بتسمع الكلام، واحيانا برضو في ناس ما بتسمعش الكلام، لكن برضو ربنا بيسيب كل واحد. اذا كان ربنا بيسيب كل واحد حر، يبقى احنا مش هنسيب كل واحد حر. احنا بنقول الكلمه بتاعت ربنا وبنلفت نظر الناس لطريق ربنا. ولكن ربنا بيحط زي ما قال في المثل، خرج الزارع ليزرع، فالحبوب ايه؟ في حبوب وقعت في الطريق، حبوب وقعت في الحجر، حبوب وقعت بين الشوك، وحبوب وقعت في ارض ايه؟ في ارض جيده. اللي وقعت في الارض الجيده ده هو القلب اللي بيسمع، هو القلب اللي بيستجيب لكلمه ربنا. عشان كده نقول له يا رب حوش من قلوبنا القلوب الحجريه، وعطينا قلوب لحمية تحس وتشعر، أعطينا قلوب تقدم ليك توبة، أعطينا قلوب نتضع عند رجليك ونسمع وصاياك. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.